الخاطرة في أشد وقتها، لأن الحمراء من الخبائث ورأس الخبائث ودليل إلى النار وإلى جانب طين غضب جبار. فهي التي تيسر للعبد سبل الفساد وتجعله يشتري الجنون بدل الرشاد، ويشتري الجنون بماله الذي تعب فيه ويبيع كنزا ثمينا بل يجني عليه اكبر جنايه، الا وهو العدل الذي رتبه الله فيه. اما في الاسلام ان شارب الخمر خاسر بشرفه، ساقطه مروءته، مرجولا بين المجتمع. شارب الخمر لو يرى نفسه وهو سكران يمشي ويقيس ويتمايل في الطريق والناس يضحكون عليه ويستهزئون به، لو يرى نفسه في تلك الحالة يا قارب الخمر، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسألك اللهم العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. يا شارب الخمر، أين كرامتك حين يراك من كان يظن أنك من المكرمين؟ بل أين الإسلام وأنت لا تخاف رب العالمين؟ إن كان شارب الخمر ساكرا فلا يأمن الإسلام، فإن الله قد توعد شاربها بالفجر والجنون والفضيحة بين الناس. وإن كان شارب الخمر موظفا فستكون عاقبة أمره التشريد والعذاب الشديد. وقد أجمع الأطباء على أن شارب الخمر يصاب بأمراض كثيرة فتاكة، منها السن والشلل واحتقان الكبد وإفساد المعدة وتغير الخلق، فالسكارى يسابق إليهم التشوه وتسود وجوههم ويكون الهرم ويكون كالهرم جسما وعقلا. فالخمر تضر الجسد ضررا بالغا وتقتله قتلا فاسقا ضريعا، وتؤثر على عقول الذريه وولد السكير، لا يكون نكيبا ولا ذكيا، بل ربما يصاب بالخبر والجنون. ماذا بعد ما يصاب به شارب الخمر في الدنيا؟ ام نرى من القيامه؟ ام نرى من الحسره والندامه؟ ام ما يوم الفضيحه؟ الله يوم الاجتماع الاكبر فيجيء على فمه يقول الامام الفاس انتظر حتى اخرج من القلب والا انت فيه. الامام يقول للسكين اذا وضع الكاس على فمه يقول للكاس انتظر حتى اخرج من القلب والا انت فيه، فإنه لا يشتمل الخمر والإيمان معا في قلب مؤمن. لهذا أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لعن الخمر وشاربها وآخرها ومعتقلها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها فساقيها ومسقاها وآكل ثمنها. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات، يعني الزواني. يسقى شارب الخمر من هذا النهر الذي يجري من فروج الزواني الذي يؤذي اهل النار في فروجهم. فهل يرضى عاقل من المطلاء أن يكون هذا حاله يوم القيامة؟ وهل تعلم يا شارب الخمر أنك بعد شربها لا يقبل الله منك صلاة ولا قياما 40 صباحا؟ وهل سمعت يا شارب الخمر أنك يوم الهول الأكبر تشرب عرق أهل العرق